الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب حجاء المشركين. حدثنا محمد، حدثنا عبد، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نور رحمة الله العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال: باب هجاء المشركين. الهجاء هو الشعر الذي يكون موضوعه الذهب والشك، وضده المدح. ففي شعر المدح هو ان يقوم الشاعر بذكر فضائل ممدوحه، والهجاء ان يعدل ويبين مخازي من يهجوه. وقد كان هذا من فنون الشعر عند العرب، الهجاء والمدح، وعامة شعرهم في هذا في الهجاء والمدح. قال هنا في الحديث لأبي رافع أن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو شاعر مخضرم، من المخضرمين، شاعر كان في الجاهلية في فحول الشعراء، ثم جاء الإسلام فأسلم وخال شعرا في الإسلام، والشعراء في إصلاح هذا الذي كان شاعرا في الجاهلية ثم بقي شاعرا في الإسلام، كذلك شاعر في الإسلام يسمى شاعر مخضرم، شاعر لو شاعر جاهلي ولو شاعر في الإسلام. من حسن بن ثابت ومنه لبيد بن ربيعة، ومن أشهر الشعراء، لكن لبيد لما أسلم ترك الشعر، ترك أن يقول شعرا فيه، فذلك أن الشعر يعني لا يكون الشاعر يعني مبررا إلا إذا قال في كل الفنون، في كل فنون الشعر، كما قال الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعون الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. واد يعني من أودية القول. فحسان استأذن النبي في أن يهجر المشركين، مشركين كفار قريش، وكان المشركون عندهم شعراء كعبد الله بن زبعرة وغيره يهجرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون يعني المسلمين شعرا. والمشكله ان الشعر يتقبله العرب ويسري فيهم، فالقصيده تسري بمناثر النثر، فاودي ممكن ان تمدح القبيله فترفعها بابيات من الشعر، وممكن ان تذم قبيله ف يعني تضعها بابيات من الشعر، فالشعر كان له قبول وله يعني رواق. فحسان أراد أن يرد على المشركين الذين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: كيف بنسب؟ يعني أنت لما تسب قريش، أنا من قريش، يعني نبي قرشي. فقال له النبي: كيف بنسب؟ فقال: والله لا أسلنك من بينهم كما تسل الشعرة في العجل. يعني أهجوهم وأخرجت أنت، يخرج النبي يعني من مجموعين. قال: كما تسل الشعرة في العجين، والعجين معروف إذا كان في شعرة في العجين وأخرجت منه فإنها تخرج ولا تأخذ شيء، تخرج يعني نقية ما تأخذ شيئا من العجين. فقال: والله لا أسل منك من بينهم، يعني كما تسل الشعرة من العجين، فأخرجوا وأهجوه. وهجر قريش بقصائد يعني عظيمة، منها القصيدة قصيدة الهمزية التي تنتهي بهمزة. فالشاهد في هذا الحديث انه يجوز يعني فرض الشعر، ويجوز هجاء المشركين به ورد يعني ما يهجون به اهل الاسلام. نعم. وعن هشام بن عروه عن ابيه قال: ذهبت اسب حسان عند عائشه فقالت: لا تسبه، لانه كان يلاقح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا أراد أن يسب حسان، وذلك أن حسان كان من الذين وقعوا في الإثم،